السلام عليكم. عام 2011 في جبل الوسط، قرية في ولاية زغوان التونسية، في امرأة عمرها 40 سنة. المسكينة رايحة المستشفى ورايحة معاها بنتها عمرها 17 سنة. المهم بعد ما خلصت مراجعتها في المستشفى وطالعتها بتاخذ تاكسي، مروا عند أحد المحلات يعني للعصائر وكذا، وهي عطشانة وسألت بنتها تشربين شيء؟ قالت إيه والله ما أبي أشرب عصير. شنو؟ قالت لا أبي عصير كذا. قالت للأم انتظري شوي، حاولي توقفين تاكسي إلى أن أشتري يعني من محل العصير. قالت لها أوكي. البنت بقت تتأشر تشوف التاكسي، والأم راحت تشتري لها العصير، والمحل على الشارع بالضبط. لحظات من غياب الأم أوقفت سيارة سودة وفيها 2 من الشباب، نزلوا وعلى طول سيطروا على البنت وخذوها ركبوها سيارة في الغصب وهربوا فيها. طبعا الأم ما انتبهت إلا لما دخلوا البنت داخل السيارة وانطلقوا، بدأت تصرخ وتركض وراهم، لكن سيارة وراحت. المرأة المسكينة انهارت وصراخ في الشارع والحقوني يا جماعة يا ناس الله يخليكم بنتي. ساعدوها الناس ووصلوها إلى مركز الشرطة في زغوان وقدمت بلاغ خطف بنتها، واستنفرت الأجهزة الأمنية يدورون على البنت المخطوفة اللي انخطفت من الشارع أمام يعني والدتها وأمام المحلات المجاورة. وين؟ عطينا مواصفات البنت. يدورون. ارجعوا عند المحلات يسألون، قالوا والله ما حد انتبه يعني، والشارع مليان سيارات، لكن الأم هي اللي فعلا احنا شفناها تصرخ وقالت ان في 2 خطفوا بنتها. المهم عمموا على مواصفات السيارة اللي وصفتها بشكل تقريبي الأم وعلى مواصفات الشابين، لكن ماكو فايدة. وأول يوم ثاني يوم الأم منهارة وزوجها منهار يدور على بنتها، وخايفين إنه حصل فيها مكروه ومن اللي خطفها وشنو الهدف من خطفها. بعد أسبوع ويجيهم بلاغ لرجال الأمن من أحد رعاة الأغنام في أطراف قرية جبل الوسط بوجود جثة. يوم راح حول هذه جثة الفتاة المخطوفة من الشارع أمام والدتها، على طول استدعوا والدتها عشان تعرف عليها، وانهارت يوم شافت جثة بنتها. لكن كيف تم قتلها البنت؟ الطريقة اللي تم فيها قتل البنت طريقة مروعة جدا. تبين ان البنت ماتت محروقة، وقبل لا يتم حرق البنت تم طعنها في اجزاء متفرقة من جسدها. لا، الكارثة الاكبر لما رفعوا الجثة الى الطب الشرعي، البنت حامل بالشهر السادس. اسألوا الام، قالت والله ما ادري انها حامل. المصيبة صارت مصيبتين، شلون حامل ومن منو والبنت ما هي متزوجة، شو الموضوع؟ بدأوا يتحققون، قالوا بس الحمل هذا هو وراء خطف الفتاة. هل الشخص اللي خطفها مثلا كان له علاقة في الجنين اللي في بطن البنت؟ هل البنت مثلا رافضة أن تسقط اللي في بطنها وحاول انه يتخلص منها ومن اللي في بطنها يعني علشان يتخلص من الفضيحة؟ يعني الموضوع الحين صار له اكثر من تأويل واكثر من سيناريو قاعد يرتبوا له رجال الامن. المهم بدوا يستدعون اي شخص او اي شاب له علاقة في البنت من قريب او من بعيد، من اقاربها، من زملائها في الدراسة، من الجيران، ما خلوا احد. يدورون على مدى شهر كامل، يسألون الأم تقول أنا ما أدري. طبعا الأم في حالة يورث لها، لكن ما تدري من اللي خطفها ومن اللي تسبب في حملها. بعد شهر من بين اللي حققوا معاهم شاب عمره 19 سنة من أقارب البنت المخطوفة. أول ما وصل الدور، لأن هذا الشاب لما بدأوا يحققون أخوانه حققوا مع أخوانه، هم من أقارب الفتاة، لكن هذا كان مسافر للدراسة، يعني يدرس في إحدى الثانويات لكن ظهر في برا القرية، ولما رجع في الإجازة استدعوه لأن حاطينه على قائمة الانتظار لما يجي يجيبوه خل نحقق معاه، وقت كان عندهم امتحانات وكذا آخر السنة. لما جاء الولد يحققوا معاه، الولد على طول ما طول في التحقيق وكشف المستور. قال أنا على علاقة مع الفتاة وإحنا أقارب ونجلس كثير مع بعض، في البداية كانت علاقتنا علاقة أخوية، لكن بدينا يعني نشوف بعض الأفلام، أفلام الوسخة يعني، وشوي شوي دخل الشيطان بيننا وصارت بينا علاقة وتكررت أكثر من مرة، وبعدين اكتشفت إنها حامل، لكن أنا كنت محذرها إنها ما تقول لحد. إلى هالحد هذا أنا ما أدري عنها، شو ما تدعنا البنت فجأة اختفت. قالوا ها لحظة شوية، راحوا جابوا الأم مرة ثانية، قالوا أنت ما تدرين أن بنتك حامل؟ قالت لا أبدا وكذا. قالوا تمام أوكي، لما رحتي المستشفى تعالجين وبعدين لما طلعتي اخطفوا البنت من الشارع صح؟ قالت نعم. أنت ليش كنت رايحة أصلا المستشفى؟ قالت لأنك كنت تعبانة. قالوا أوكي، شو اسم المستشفى؟ راحوا المستشفى، ولا أصلا كانت المراجعة للبنت وليس للأم. حلو. وبعدين صار الأم هني يوم خلاص واضح العملية أنها مفبركة، وواضح العملية أن الأم ما كانت تعبانة، واللي تعبانة البنت، وهي كانت تدري أن البنت حامل. إذن الأم وراء التخلص من ابنتها أو التخلص من الجنين اللي في بطن بنتها، لكن شلون ما حد كان متوقع اللي كشفته الأم. الأم بعد ما بدأوا يحققون معاها ويسألونها قالت لهم أنا بعد ما اشتكت البنت من الآلام والأوجاع اللي فيها أخذتها للمستشفى وفعلا اكتشفت انها حامل. دخلت في حالة من الحزن والكآبة والهستيرية والخوف من زوج العصبي انه ايش راح يسوي فيني انا وبنتي، شلون انا كنت يعني مهملة في بنتي وما دريت ان بنتي على علاقة مع احد اقاربه، اللي هي كشفت لي وقالت لي ان هذا اللي حصل وكانوا مأمنين في قريبهم، لكن ما يدرون ان الشيطان شاطر. تقول أنا في ذاك اليوم رجعت للبيت وفي غياب زوجي بديت أضرب بنتي ضرب، وحاولت أني أعطيها بعض الأدوية عشان يسقط اللي في بطنها، لكن ما في فايدة يعني. ومن كثر الضرب أنا حبستها في الغرفة وقلت لها خلاص ننتظر أبوك لما يجي بالليل وهو يتصرف، يقتلك يسوي فيك اللي يسويه، وأنا بعد إذا يقتلني أنا ما عندي مانع، خلاص أنا يأست وما في حل تاني. لكن البنت اللي اقترحت على والدتها خيار آخر. توقعوا البنت قالت حق أمها يوم البنت خلاص وصلت مرحلة من الضرب والعذاب والخوف من الفضيحة والخوف من والدها والخوف من الدنيا كلها، قالت لها يما أنا مستعدة أني أخلص على نفسي بنفسي بدون تدخل أحد، بدون ما أبوي يرتكب جريمة ويتورط، وبدون ما أنت ترتكبين جريمة فيني وتتورطين. أنا غلطت وأنا أتحمل، وأنا مستعدة إني أقتل نفسي. الأم شجعتها، قالت لها هذا الكلام الصحيح، إحنا بكل الحالات قاتلينك قاتلينك، ليش تخلينا نتورط؟ خلاص اقتلي نفسك. قالت أنا ما عندي مانع، أمشي أي ما وديني أي مكان بعيد وأنا أقتل نفسي. وفعلا قبل لا يطلعوا من البيت حطت البنت، أخذت سكين وحطتها في شنطة والدتها، وأخذت معقم كحول، هذا طبي يعني جابينه من الصيدلية، معقم طبي وحاطته في الشنطة، وكذلك اللي هو الكبريت، وطلعوا إلى أطراف القرية. وين؟ على أطراف قرية جبل الوسط. بدت البنت على طول لما طلعت السكين سوت، تخيلوا اللحظة، تخيلوا واحد يطعن نفسه. البنت أول ما مسكت السكين وتطعن نفسها في الجانب الأيمن، طعنات قوية جدا، لكن مهما كان مستحيل الإنسان يطعن نفسه طعنة قاتلة. ممكن يطعن نفسه طعنة يجرح نفسه أوكي، سطحية أوكي، جانبية أوكي، أما طعنة تغرس السكين في نفسك هذا مستحيل، لأن النفس سبحان الله ما تتقبل. البنت جرحت نفسها أكثر من طعنة، ماكو فايدة. الأم لما شافت بنتها تنزف وتعاني في محاولة للطعن قامت أخذت السكين، والمرأة كذلك أصلا خايفة بحياتها، أصلا ما ارتكبت جريمة في حياتها، إيش سوت؟ زادت الطين بلة، وبدل ما تكحلها عمتها خذت السكين وتطعن بنتها طعنة وين؟ في الكتف، لدرجة أن السكين انكسرت في كتف البنت. ليش ضربتها؟ إذا تقتلين ضربتها بالكتف، زادت عليها العذاب، والبنت أصبحت تنزف من كل مكان، تبي تخلص على عمرها ما هي قادرة، والأم ما هي عارفة شو تسوي. قامت الأم علشان يعني في محاولة لإنزال اللي في بطنها، تقول هات تشربي من هالكحول، الكحول الطبية اللي جايبينها من الصيدلية، وتقوم البنت وتشرب تقريبا نص الغرشة، وتقوم يعني تستفرغ وتشرب وتستفرغ وتجي الفكرة الثالثة للأم، أخذت الباقي من هالكحول وسكبت على رأس بنتها والكبريت معاها وتولع فيها. النار لما بدت تاكل في وجه البنت وكتافها وصدرها وشعرها، لكن البنت ما بدت، البنت تصرخ صرخة بشعة، صرخة مدوية، وتنزف ولا ماتت، عذاب ما بعد عذاب. قامت الأم وشالت حجر كبير وضربت على رأس بنتها، وتركت النار تاكل في باقي جثتها، لا وحرقت فوقها بعد شنو؟ باقي ملابس البنت اللي كانت موجودة عندها، علشان تمحي أي أثر لوجود البنت. ولما رجعت وين راحت؟ راحت قريبة من المستشفى، وبدت تصرخ في الشارع وتقول في اثنين، وفي ناس ما انتبهوا يعني ان هل فعلا في سيارة جت وخطفت بنتها ولا لا، لكن صدقوها مرة كبيرة وتصرخ وبنتها، وفعلا البنت اصبحت مفقودة وما حد يلقاها، والاب يدور والعالم تدور، لكن اكتشفوا ان كل هذا كان تدبير من الام للتخلص من بنتها، والبنت كانت مساعدة الام على موضوع انها تقتل نفسها. حتى الطب الشرعي في البداية والتحقيقات ما صدقوا الأم، قالوا أنت يعني اللي قتلتيها وتحاولين أن تلبسين التهمة للبنت أن هي حاولت تقتل نفسها، لكن الطب الشرعي أكد أن الطعنات الأولى في الجانب الأيمن فعلا كانت طعنات جانبية، كأن الشخص هو اللي طعن نفسه، ما كانت طعنات قاتلة. الشيء الثاني أن البنت كانت شاربة من الكحول كمية كبيرة، ومستحيل انك تجبر واحد انه يبتلع كل هالكمية هذه. كمية بسيطة مو مشكلة، لكن الكمية اللي شربتها كان كأنه بإرادتها. فهني عرفوا ان فعلا البنت كانت يعني تطلب المساعدة من والدتها ان تنهي حياتها، لكن الله يكفن الشر، البنت ماتت موتة شنيعة وقدام ناظر والدتها مالكم بالطويلة. تم حالة والدتها للمحاكمة في أول درجة، تم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات، بعدين تم تخفيف الحكم عليها إلى 4 سنوات. طبعا اللي سألني عن الولد، الولد ما صار عليه شيء، شو صار؟ البنت ماتت يعني، ولا حد اشتكى ولا شيء، وقريبهم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.